القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح قيادة الجيوش كلها التي أرسلت لفتح الشام، ولما قدم عمر استقبله أبو عبيدة فقال له عمر: اذهب بنا إلى بيتك. ولعله كان يقصد استطلاع عيشة قائده، فقال له أبو عبيدة: وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. ثم دخل منزله فلم يرى شيئا، فقال: أين متاعك وأنت أمير؟ ثم سأله: أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى موضع فأخرج منه كسيرات، فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. قيل للشافعي: كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح من يطلبه ثمان؟ الله تعالى بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، والحفظة بما ينطق، والشيطان بالمعاصي، والدهر بصروفه، والنفس بشهواتها، والعيال بالقوت، وملك الموت بقبض روحه. في أدب المجالسة يروى أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد فقال له: إن فلانا لم يزل يذكرك بسوء في قصصه ويقول: عمرو بن عبيد الضال المبتدع. فقال عمرو: يا هذا، ما رعيت مجالسة الرجل حيث نقلت حديثه إلينا، ولا رعيت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما أكره. أبلغه أن الموت يعمنا، والبعث يحشرنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا. قال أحد الأدباء في آداب الصحبة: إن كان خليلك فوقك فاصحبه بالحرمة، وإن كان كفأك ونظيرك فاصحبه بالوفاء، وإن كان دونك فاصحبه بالرحمة، وإن كان عالما فاصحبه بالخدمة، وإن كان جاهلا فاصحبه بالسياسة، وإن كان غنيا فاصحبه بالزهد، وإن كان فقيرا فاصحبه بالسخاء. وقال السيوطي في حقوق الجليس: للجليس عليك ثلاثة حقوق: إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا تحدث أقبلت عليه. ذكر جلال الدين الرومي عجائب الحب فقال: إن الحب يحول المرء حلوى، والتراب تبرى، والكدر صفوى، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد، ويذيب الحجر، ويبعث الميت، وينفخ فيه الحياة، ويسود العبد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.